طبعا هذا في من قال لما وجد في بين حالي ومعاوية وجد قنوت، هؤلاء يقنطوا العلم وهؤلاء يقنطوا، لكن الاثار كلها معلولة، جميع الاثار موجودة في قنوت امير المؤمنين علي رضي الله عنه على اهل الشام، او قنوت اهل الشام على جيش امير المؤمنين علي رضي الله عنه، كلها معلولة، ما صح من ذلك شيء، ولا اعلم لقضية القنوت على المسلمين اصلا الشرع، اصلا لم اجد له دليل. نعم هو مذهب فقهي لطائفة من العلماء بناء على الاثار الضعيفة، الاثار الضعيفة يحتج بها في هذا الجانب، خاصة الاحكام ليست فضائل، فبالتالي الصواب تقييده بحدوث شيء من الكفار، لكن الكفار لا يشترط ان يكونوا كفارا مصريين، كفارا مصريين قد يكون خارجين عن الاسلام، كنصيرية مثلا مجمع على كفرهم، كالدروز مجمع على كفرهم، كالاسماعيلية مجمع على كفرهم، كالبهرية مجمع على كفرهم، كالطوائف هذه الباطنية المارقة في كل الشرائع، او بالنسبة لكل الشرائع وخارج عن كل الشرائع.